الذي تشدد به حياتنا كل من قال لا اله الا الله لانه وهب حياته لله سبحانه وتعالى Yeah. Thank you. الله عليك. الله أكبر. بسم الله Yeah. Thank you.

الله يا ابو انور. اكل الله

أكبر. Oh. السلام عليكم. Yeah.